اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا مستوهبا ذرية صالحة إلا وهبته، ولا حزنا إلا أذهبته، ولا غما إلا كشفته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا حسدا إلا أذهبته، ولا مربوطا إلا أطلقته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وجيراننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده إلى نحره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم فاكفنا شرورهم بما شئت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء العاقبة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير.